الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنواصل درسنا في دراسة الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الصيام. نأتي إلى الفرع الثالث، وهو في التعليق على متني هذين الحديثين. قوله رحمه الله تعالى لما ساق الحديث عن حفصة أم المؤمنين، حفصة هي بنت عمر ابن الخطاب القرشي العدوي، وهي من ضمن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال هنا أم المؤمنين، فهي أم للمؤمنين لكونها من أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمنا إلى أن ماتت في سنة 40 للهجرة، ماتت قبل عائشة 18 سنة، وقد روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 60 حديثا، فهي قد روت عددا كثيرا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله من لم يبيت الصيام من الليل، كل من دخل عليه الليل فهو بائت سواء أنام أو لم ينم، فالمقصود هو عقد النية أثناء ماذا؟ أثناء الليل، والليل يمتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، هذا كله يسمى ليلا، وكل من دخل عليه الليل وغشاه فإنه يسمى بائتا. ثم قال فلا صيام له. ثم أورد بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة هي بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، الطاهرة المطهرة التي نزل عذرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، فأصبح قرآنا يتلى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وقد عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمنا إلى أن ماتت 58 من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من المكثرة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فروت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 2210 أحاديث، فهي معدودة ضمن الصحابة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت في هذا الحديث في بعض ألفاظه، قالت فقلت له أهدي لنا حيس، والحيس هو طعام يصنع بالسمن والتمر والإقط، يخلط بين هذه الأنواع الثلاثة، فإذا ما خلط فإنه يسمى حيسة. فهذا ما يتعلق بالفرع الثالث. نأتي إلى الفرع الرابع، وهو المتعلق بالمسائل الواردة في هذين الحديثين. المسألة الأولى، اختلف العلماء في حكم تبييت النية من الليل، هل هو شرط لصحة الصيام إذا كان فرضا أو ليس بشرط؟ طبعا هذه المسألة متعلقة بالصوم الواجب، والصوم الواجب له عدة أنواع، ما هي لو سألتكم؟ أولا صوم رمضان، الثاني صوم الكفارة، الثالث صوم النذر، الرابع القضاء، سواء كان هذا قضاء عن شهر رمضان، أو أن الإنسان مثلا يعني لم يستطع أن يصوم شهر رمضان لأي سبب من الأسباب، ثم احتاج إلى قضاء هذه الأيام التي أفطرها، كالمرأة إذا نفست مثلا في شهر رمضان، أو المريض أو المسافر أو ما شابه ذلك. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم تبييت النية في الصوم الواجب على 4 أقوال لهم. فالذي ذهب إليه الجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أنه يجب تبييت النية لصوم الفرض من الليل، والوقت الذي تبيت فيه النية كما تقدم هو من الليل، لأن هذا هو ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، أو نحو ذلك من الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما حجتهم في هذا؟ حجتهم في هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ورد نحوه من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، فإنها لا شك أنها دلت على أن من لم يبيت النية للصوم فإن صومه يقبل منه، لأنه لم يعقد النية قبل دخول الوقت الذي يبتدئ به الصيام، وهو طلوع الفجر الثاني كما هو معلوم، فمن لم يبيت النية من الليل قبل طلوع الفجر الثاني فإنه لا صيام له عند الجمهور إذا كان هذا الصيام من جنس الصيام الواجب. وحجة في ذلك ظاهرة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية من أنه لا يشترط تبييت النية للصوم الواجب من الليل، لكنهم قالوا إنه أفضل، لكنهم قالوا إنه أفضل، لو بيته الإنسان لكان خيرا له، لكنه لو لم يبيت فأصبح صائما فإن صيامه صحيح عندهم، بخلاف الجمهور فإن الصيام عندهم يكون فاسدا طبعا. ولم يذكروا حجة يحتجوا بها على قولهم هذا، ولا ندري هل وصل إليهم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو وصلت إليهم بعض هذه الأحاديث التي دلت على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا. القول الثالث في هذه المسألة هو قول عطاء ومجاهد وزفر، فإنهم قالوا إذا كان الإنسان في البلد أو في القرية فإنه لا يشترط عليه أن يبيت النية للصيام، ولكنه لو صام من غير نية فإن صيامه صحيح. ولعل عمدتهم في ذلك أن دخول شهر رمضان في البلد أو في القرية يكون مشتهرا عن الناس، ولكنهم هم مع ذلك لم يذكروا حجة لهم على قولهم هذا. وقولهم هذا غريب مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فكيف يصح صوم الإنسان وهو لم يبيت نية أصلا، سواء كان هذا الصيام فرضا أم نفلا. فقولهم هذا مخالف لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالف أيضا لحديث حفصة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. القول الرابع في هذه المسألة هو قول مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأيضا هو مروي عن جماعة أخرى من الفقهاء، فإنهم ذهبوا في قولهم هذا إلى أنه لا يشترط تبييت النية إلا في صوم الكفارة أو في صوم القضاء المطلق أو في صوم النذر، وأما ما عدا ذلك من أنواع الصوم الواجب فإنه لا تشترط فيه النية من الليل. وهذا القول أيضا معارض للحديث المتقدم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقولهم هذا أيضا باستثناء صيام شهر رمضان قول فيه بعد، لأنه مثل هذه الأنواع التي ذكروها فلا معنى لاستثنائه. لقولهم هذا تبع، وهو أنهم قالوا إذا كان الإنسان أن يريد تبييت النية لغير هذه الأنواع من الصيام فإنه يجوز له أن يبيت النية من غروب شمس اليوم الأول إلى آخر وقت في النهار الذي يصومه، إلى آخر وقت في النهار الذي يصومه. وأما هذه الأنواع التي ذكروها فقالوا لا بد فيها من تبييت النية في ليلة هذا النهار الذي يريد الإنسان أن يصومه. وهذا القول أيضا كما تقدم فيه مخالفة لهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء من شواهده. والصواب في ذلك هو ما تقدم من قول الجمهور، لأنه قول مرتكز ومعتمد على الأدلة التي قد وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فيكون هو القول الصحيح. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. في هذين الحديثين مسائل أخرى من ضمنها حكم أو مسألة حكم تعيين النية في الصوم الواجب. يعني نحن تقدم معنا أن الصوم الواجب له أنواع، صوم رمضان وصوم الكفارة وصوم القضاء وصوم النذر وما شابه ذلك. هل يجب على الإنسان أن يحدد النية بأن هذا الصوم هو صوم رمضان وأن هذا الصوم هو صوم كفارة من الليل أو أنه لا يجب عليه؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم فقط، فالذي ذهب إليه الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا بد من تعيين النية، فينوي أن هذا الصوم هو صوم رمضان وأن هذا الصوم هو صوم كفارة مثلا. وذهب الحنفية إلى أن ذلك ليس بشرط، إلى أن ذلك ليس بشرط. ولا شك أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات يدل على وجوب التعيين، لأن الأعمال إنما تتمايز عن بعضها أو يتمايز بعضها عن البعض الآخر بماذا؟ إنما يتمايز بعضها عن البعض الآخر بالنية، فلا بد أن يبين أن يحدد الإنسان نيته في هذا الصوم، والصوم له أنواع متعددة كما تقدم، فلا بد أن يميز المكلف ما بين هذا وما بين هذا. المسألة الثالثة من مسائل هذين الحديثين أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا هل يشترط في صيام رمضان أن يحدد الإنسان نية لصيام كل يوم، أو أنه لو دخل عليه شهر رمضان فنوى أن يصومه كله فإن ذلك مجزئ له. فهمنا صورة المسألة؟ لو دخل عليك شهر رمضان فهل في كل ليلة لا بد أن تنوي أنك سوف تصوم يوم الغد إلى أن ينتهي رمضان، أو أنه يكفيك أو تكفيك نية واحدة في أول الشهر؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، فالذي ذهب إليه الجمهور من أهل العلم وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو رواية في مذهب الشافعية، وهو قول الليث وغيره من أهل العلم، ذهبوا إلى أنه لا بد من اشتراط تعيين النية في كل ليلة، وأنه لا يكفي للإنسان أن يبيت نية واحدة في مستهل شهر رمضان لصيامه كله، بل لا بد أن يجدد النية في كل ليلة. قالوا لأن كل يوم له نية مستقلة، لأنه يفصل اليوم الأول عن اليوم الثاني فطر بالليل، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم، وإذا طلع الفجر الثاني فإنه يمسك، فينتقل من يوم إلى يوم آخر، فيلزمه عند ذلك واحدة كاملة. والله جل وعلا لما فرض صيام شهر رمضان على المكلفين فإنه قد فرض أن يصام جميعا وأن لا يفرق، وهو شهر واحد من أوله إلى آخره، وذلك ظاهر من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل هذا القول وهو القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد كما تقدم، وهو قول المالكية، وهي رواية ضعيفة في مذهب الشافعي، وهي قول جماعة في الحقيقة من الفقهاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم، فمثلا هو قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قول جماعة من التابعين رحمهم الله تعالى، الذي يظهر أن هذا القول الثاني قول هو القول الراجح في هذه المسألة، لأن صيام رمضان يطلب فيه من المكلف أن يصومه كاملا، وليس المطلوب منه أن يصوم بعضه دون البعض الآخر، بل هو عبادة كاملة مجتمعة، فلو أن الإنسان قد جمع نيتها في أول ليلة فإن ذلك مجزئ له. ومع قولنا بترجيح هذا القول، إلا أنه ينبغي ويستحب للمكلف أن يجدد نيته للصيام في كل ليلة، وبخاصة إذا سافر مثلا فأفطر بعض الأيام، أو مرض فأفطر بعض الأيام، أو حاضت المرأة أو نفست فأفطرت عددا من الأيام، فإنه ينبغي له إذا عاد إلى الصيام من جديد أن يجدد نيته في صيام بقية هذا الشهر، ليكون ممتثلا لما جاء أو لما أمر به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسائل متعلقة بصيام الفرض. وأما صيام النفل فهل يشترط فيه التبييت، أعني تبييت النية، أو أنه لا يشترط؟ هل هو كصوم الفرض أو أنه يستقل بحكم آخر لورود أدلة أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقدم معنا في دلالته أنه دال على أن صوم النفل لا يشترط فيه أن تبيت النية من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم على عائشة وهو يريد أن يأكل صلى الله عليه وسلم، فلما لم يجد شيئا يأكله عند عائشة رضي الله عنها قال فإني صائم إذن. ومع ورود هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في تبييت النية لصوم النفل على قولين مشهورين أيضا. فالذي ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يشترط، وهذا القول هو قول الحنفية، وكذلك هو قول الشافعية، وهو المشهور في مذهب الحنابلة، واستدلوا على هذا القول بعدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من ضمنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه دال دلالة صريحة على أنه لا يشترط تبييت النية من الليل وهو وارد في صوم نفل أو صوم فرض، أنه هو وارد في صوم نفل. فدل هذا الحديث وما شاكله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن الإنسان لو عقد نية صوم النفل في النهار أو أثناء النهار فإن ذلك جائز. القول الثاني في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأيضا هو قول الليث بن سعد وابن أبي ذئب وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ذهبوا إلى أن صوم النفل لا فرق بينه وبين صوم الفرض، فيشترط فيهما جميعا تبييت النية من الليل. قالوا إن النية شرط في صحة الأعمال، والعود بالنية على شيء متقدم يمكن أو لا يمكن؟ قالوا لا يمكن. الآن ابتداء الصيام متى يكون؟ من طلوع الفجر الثاني، وهذا الذي جاء مثلا في وقت الضحى في نحو الساعة 10 صباحا مثلا، وعقد النية على الصوم، هل عاد بنيته على شيء متقدم أو على شيء هو سوف يستقبله؟ هو عاد بنيته على شيء متقدم، لأن ابتداء الصيام يكون متى؟ يكون إذا طلع الفجر الثاني. فقالوا والعود بالنية على شيء متقدم محال عقلا، فهذه حجتهم. ولكن قولهم هذا فيه قياس، وهذا القياس في مقابل النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو فاسد الاعتبار. فالعبرة بما جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص عنه صلى الله عليه وآله وسلم قد فرقت بين صوم الفرض وبين صوم النفل، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أنه عقد نية صوم النفل أثناء النهار، فدل ذلك على جوازه، وإلا لما صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالخلاصة أن القول الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، من أن الإنسان لو عقد النية أثناء النهار لصوم النفل فإن ذلك جائز منه. نأتي إلى المسألة الأخيرة المتعلقة بهذين الحديثين المتقدمين، وهو إذا كان الجمهور رحمهم الله تعالى قد ذهبوا إلى جواز أن تعقد نية صوم النفل أثناء النهار، فما آخر وقت يصح فيه عقد النية؟ هل يصح للإنسان أن يعقد نيته مطلقا في أول وقت من النهار، سواء كان من أوله أو من وسطه أو من آخره؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. طبعا وهذا الخلاف منحصر عند أصحاب القول الأول الذين قالوا بجواز عقد النية متى؟ بجواز عقد النية أثناء النهار، فلا يمكن أن يكون في هذه المسألة مثلا قول للمالكية. فإذا الخلاف عند الشافعية والحنفية والحنابلة. الذي ذهب إليه الحنفية في هذه المسألة أنه يصح عقد النية لصوم النفل أثناء النهار قبل الضحوة الكبرى، أو قبل الضحوة الكبرى. وما هي الضحوة الكبرى؟ قالوا الضحوة الكبرى هي التي تكون في منتصف النهار الشرعي. وما هو النهار الشرعي عند الحنفية؟ قالوا النهار الشرعي هو الذي يستطير فيه ضوء الشمس في ناحية الأفق من ناحية المشرق إلى غروبها، فهذا هو النهار الشرعي عند الأحناف. فيبدأ النهار الشرعي عندهم من استطارة ضوء الشمس واشتداده وقوته من ناحية المشرق إلى أن تغرب الشمس. بمعنى هذا أن الضحوة الكبرى تكون بعد منتصف النهار بناء على قولهم هذا، فتكون الضحوة الكبرى يذهب بها، أو إذا حلت ذهب بها أكثر النهار، فقالوا يجوز عقد النية قبل الضحوة الكبرى. وأما أثناء الضحوة الكبرى وبعدها فقد نص الحصفكي من أصحابهم على أنه لا يجوز عقد النية فيها، فهذا قولهم. وذهب الشافعية إلى أنه أيضا هو رواية عند بعض، أو هو قول لبعض الحنابلة، إلى أنه يجوز عقد النية قبل زوال الشمس، فإذا ما زالت الشمس أي دخل وقت الظهر فإن النية لا يصح عقدها. واستدلوا بحديث عائشة المتقدم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى عائشة قبل الزوال أو بعد الزوال؟ قبل الزوال، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إني أصبحت صائمة، فدل هذا على أن قدومه كان قبل الزوال، فاستدلوا بهذا الحديث على ذلك. وذهب الجمهور من أهل العلم وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو رواية في مذهب الشافعي، وكذلك هو قول جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كابن مسعود ومعاذ وحذيفة وعائشة، بل قد نص بعض الفقهاء رضي الله تعالى عنهم ورحمهم على أنه ليس لهؤلاء مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز عقد النية ولو كان ذلك بعد الزواج، ولكن بشرط ألا يكون الإنسان قد تناول أو فعل فعلا من المفطرات بعد طلوع الفجر الثاني. وهذا القول هو القول الصحيح، لأن الأصل هو الجواز، وهذا ودل على ذلك البراءة الأصلية، وأن الإنسان ما دام ملتزما بهذا الشرط وأنه لم يتناول أو يفعل شيئا من المفطرات ثم نوى الصوم قبل غروب الشمس في أي وقت من أوقات النهار، فإن ذلك كله جائز ولا شيء فيه. وهذا القول هو القول الصحيح، وكما تقدم نص بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن هذا القول قد نقل عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد لهم مخالف في ذلك، فيكون هو القول المعتبر في هذه المسألة. وبهذا نختم الكلام على هذين الحديثين. ننتقل بعد ذلك إلى حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكذلك الحديث الذي بعده وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وسوف نختصر الكلام فيهما إن شاء الله لنختم بذلك اللقاء، والله الموفق. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أحسنت وبارك الله فيك. الحديث الأول من هذين الحديثين هو حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، والحديث الآخر ساقه المؤلف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي. نأتي إلى الفرع الأول في الكلام على هذين الحديثين، وهو الفرع الذي فيه تخريجهما. الحديث الأول حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حديث متفق عليه، فهو حديث صحيح لا داعي للتوسع في تخريجه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقد عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. عزاه المؤلف كما تقدم إلى الترمذي، والحديث قد رواه الإمام أحمد أيضا وأبو يعلى في مسنده، وكذلك رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وكذلك رواه الطبراني في معجمه الكبير، كلهم من طرق عن قرة ابن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. وهذا الحديث كما هو ظاهر مما تقدم قد صححه جماعة من أهل العلم، صححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الترمذي رحمه الله تعالى عقب إخراجه لهذا الحديث: هذا حديث حسن. ووقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال: هذا حديث حسن غريب. ولكن نحن كما نلحظ مدار أسانيد هذا الحديث على قرة ابن عبد الرحمن، وقرة ابن عبد الرحمن وإن كان صدوقا إلا أن جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى قد ضعفوه من جهة حفظه، وذكروا أنه سيء الحفظ، وقد رماه بعض أهل العلم بأنه منكر الحديث وله أحاديث منكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتابع على رواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا متابعة تامة ولا قاصرة، فإسناد حديثه هذا ضعيف لا يصح، وإن كان قد صححه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلا أن الصواب أنه ضعيف لضعف ولسوء حفظ قرة ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، ولأنه قد تفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو حكم عليه بالنكارة لما كان ذلك بعيدا ولا مستغربا. هذا الحديث الخلاصة فيه أنه حديث ضعيف. وأما الحديث الأول فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفرع الثاني وفيه التعليق على هذه الأحاديث والكلام على ما ذكر من رجالها فالحديث الأول ساقه المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد، وهو سهل بن سعد ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له ولأبيه صحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 188 حديثا، ومات رضي الله تعالى عنه بالمدينة في 80 للهجرة، وقيل بعد ذلك، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قوله ما عجلوا الفطر، ما هنا ظرفية، أي ما داموا معجلين للفطر، وذلك فيه وذلك معناه أنهم يفطرون في أول وقت الفطر، وأول وقت فطر غروب الشمس، فإذا ما غربت أفطروا، فإذا ما كانوا ملازمين على إفطارهم في أول الوقت كانوا ملازمين لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتثبت لهم هذه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى، ثم ذكر الحديث، فهذا الحديث حديث قدسي أو قدسي بإسكان الدال وبضمها، وكل ذلك صحيح. والأحاديث القدسية هي التي أضافها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله جل وعلا، وليست هي بقرآن كما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم. قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قوله أحب عبادي إلي في هذا الجزء من الحديث إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة حقيقية تثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلاله، ولا يجوز تأويلها أو تحريفها أو تعطيلها أو ما شابه ذلك، بل يؤمن بها على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الحق من أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله جل وعلا، ويثبتون لوازمها، كأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا فإنه سوف يثيبه على عمله، ويجازيه عليه خيرا، ويبسط له في الأجر والمثوبة من عنده سبحانه وتعالى. ثم قال: أعجلهم فطرا. وقوله أعجلهم فطرا أي أسرعهم إلى الإفطار بعد تحقق ثبوت غروب الشمس وسقوطها في الأفق وانقضاء النهار بذلك. فهذا الحديث فيه بيان محبة الله سبحانه وتعالى لمن كان يستعجل في فطره إذا تحقق غروب الشمس. ولكن تقدم معنا أن ما ورد فيه من هذا الفضل يبقى أنه متوقف على صحة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يظهر لنا أنه قد تفرد به قرة بن عبد الرحمن كما تقدم، وهو ضعيف لا يحتج بمن فرد به من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفرع الثالث في بيان الدلالات الفقهية المستنبطة من هذين الحديثين. الحديث الأول فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما الدلالة الفقهية التي يمكن أن نستنبطها من هذا الحديث؟ نعم، يدل هذا الحديث على استحباب تعجيل الفطر فقط. هو قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا شك أنه دال على هذا، لكن يثبت لذلك الخيرية أيضا، فمن عجل الفطرة بعد وجود سببه لم يزل بخير، ومن تأخر عن الفطر فإنه فاقد لهذه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. فهذا الحديث فيه دليل على استحباب وتعجيل الفطر بعد وجود سببه، وأن من عجل فأفطر فإن الخيرية ثابتة وقائمة له من عند الله جل وعلا، بخلاف من تأخر فإنها منفية عنه. وأما الحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهو يدل على ماذا؟ هو قال فيه عن الله جل وعلا: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فدل هذا الحديث على أن أحب عباد الله عز وجل إليه أعجلهم فطرا، وهذه هي الدلالة المستنبطة من هذا الحديث. وأما مناسبة إراده في كتاب الصيام فهي ظاهرة، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الإفطار، وأن من عجل الفطرة إذا وجد سببه فإن الخيرية تكون ثابتة وملازمة له بإذن الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الفرع الرابع وهو في بيان المسائل المتعلقة بهذا الحديث. من مسائل هذا الحديث أن الناس يبقون في ساعة إذا هم أفطروا عقب تحقق غروب الشمس، وأنهم يكونون إذا كانوا ملازمين لذلك، ملازمين لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محبوبين عند الله جل وعلا، وتثبت لهم الخيرية التي أثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، وأنهم متى ما تركوا ذلك وأخروا الإفطار إلى اشتباك النجوم مثلا أو إلى حلول الليل، فإن ذلك يدل على أنهم ليسوا بخير إذا صنعوا ذلك، لأنهم قد خالفوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه دليل على شر يقعون فيه. والله جل وعلا قال في كتابه سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل عمل عمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورغب فيه وعملنا به اتباعا لسنته صلى الله عليه وآله وسلم واتباعا لطريقته عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك يثبت لنا الفضل ويثبت لنا الخيرية، ويجعلنا في مأمن بإذنه سبحانه وتعالى من كل ما يصيبنا من الآفات ومن كل ما يصيبنا من المفاسد وما شابهها. فالتزام سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتزام ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كله خير وكله رشاد وكله صلاح للإنسان في عاجل أمره وآجله. من مسائل هذين الحديثين أيضا أن الحديث الأول وكذلك الحديث الثاني قد حث فيهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تحقيق الإفطار في أول الوقت، ولكن لا يستعجل الإنسان فيقع أنه يفطر وما زال النهار باقيا، ولكنه متى ما تحقق له أن الشمس قد غربت فيبادر عند ذلك إلى الإفطار، يعني اتباعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورغبة في الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أن يتأخر الإنسان في ذلك فإن هذا ليس من هدي الإسلام أبدا، بل حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فقد جاء في حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ولا تتشبهوا باليهود والنصارى فإنهم يؤخرون. وهي رواية في الحديث المتقدم حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه بإسناد حسن، وجاء في رواية لهذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: فإنهم يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صنعوا. وسند الإمام أحمد أيضا إسناد صحيح لا علة له، فتبين من هذا أن العلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تأخير الإفطار والمبادرة به في أول وقته إنما هو من خوف التشبه باليهود والنصارى في ذلك. يحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صنعوا، وقد وقع في ذلك طوائف من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام فتشبهوا باليهود والنصارى في هذه المسألة، فلا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم وظهرت وبان ضوءها ونورها، ولا يعجلون الفطر اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأمثال هؤلاء الطوائف من أشقى الناس لبعدهم عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لهم سلف في ذلك إلا اليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركها فإنه لا بد أن يقع في البدع وأن يقع في التشبه بغير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس وما شابه ذلك. ولكن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظاهرة التي رغب فيها صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها هي الإفطار في أول الوقت. من المسائل المتعلقة بهذين الحديثين أيضا أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة دليل أو فيه دليل على أن ذلك مستحب للناس، ولكنه ليس بواجب، لما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يواصل صيامه عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربما واصلوا اليوم واليومين، وربما واصل بعضهم من السحر إلى السحر، وهذا هو المعتبر في حق غيره صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أن يصوم الناس اليوم مثلا يومين متواصلين أو ما شابه ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عنه، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم. هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما بيان لمعجزة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك سوف يقع في أمته عليه الصلاة والسلام، وهو واقع في بعض الطوائف نسأل الله العافية والسلامة، أصبح شعارا لهم وأصبح دينا لهم، لا يفطرون في أول الوقت ولكنهم يتشبهون باليهود في ذلك، ولا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم. قوله سبحانه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث عن الله جل وعلا أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، تقدم معنا أنه حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات المحبة أو إثبات صفة المحبة عن الله جل وعلا، وقد تقدم الكلام في ذلك. ولعلنا بهذا نختم الكلام على درسنا في هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.